الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الأفضل، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أم فاطمة رضوان الله عنهم أجمعين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان السائل يطلب من هذا التفضيل أن ينتقص المفضول على حساب تفضيل غيره عليه، فإن هذا أمر لا يجوز الولوج فيه مطلقا، فلا يجوز أن نفضل بين الصحابة ولا بين الأنبياء تفضيل عصبية وشهوة وهوى، وتفضيلا مبنيا على انتقاص المفضول على حساب الفاضل، فإن هذا أمر محرم ولا يجوز. فإذا كان قصدك أيها السائل هداك الله أنك تريد فقط أن تبرز فضل فاطمة رضي الله عنها إبرازا تنتقص منه أم المؤمنين عائشة، فإن هذا أمر محرم عليك، والواجب عليك فيه التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التفضيل المنهي عنه إنما هو تفضيل العصبية وانتقاص المفضول وإنزاله عن رتبة فضله أو القدح فيه. فإن كان السائل أو السامع فيه شيء من ذلك الدخن والنية الفاسدة، فعليه أن يصفي باطنه وأن يتقي الله عز وجل في مثل هذا. وأما بالنسبة للجواب، فاعلم أرحمك الله تعالى أن أمور التفضيل توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نقول إن فلانا أفضل من فلان إلا إذا كان هناك دليل ونص. والتفضيل يأتي أحيانا باعتبار الإطلاق، ويأتي أحيانا باعتبار التقييد، أي إن من الصحابة من فضل تفضيلا مطلقا، ومن الصحابة من فضل تفضيلا مقيدا. فإذا كل الصحابة له فضل، لأنهم الثقات العدول الأثبات أصحاب المنازل والهمم والإيمان والتوحيد الصافي، قوم لا كان ولا يكون مثلهم. فالصحابة نجزم جزما عظيما راسخا في قلوبنا أن لكل واحد منهم فضله، ولو لم يكن له إلا فضل الصحبة فقط لكفى به ذلك شرفا. وأما بالنسبة للتفضيل بين عائشة وخديجة، بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما، فأقول: ما دام أن أمر التفضيل مرجعه إلى النص، فنحن نجد أن النصوص الصحيحة الصريحة في تفضيل فاطمة رضي الله تعالى عنها أكثر من النصوص في تفضيل غيرها. وإن كان لعائشة وخديجة فضل، لكنه فضل يلي فضل فاطمة رضي الله عنها، فإن فضل فاطمة فضل مطلق، وفضل عائشة وخديجة رضي الله عنهما هو الفضل المقيد. فالنص لم يرد بتفضيل خديجة أو فاطمة على عائشة رضي الله، على عائشة رضي، عفوا، لم يرد بتفضيل فاطمة على خديجة وعائشة رضي الله عنهما إلا على وجه الإطلاق. فإذا لفاطمة فضل مطلق، ولخديجة وعائشة رضي الله عنهما فضل مقيد. وعلى ذلك دلت هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في مثل هذه المسائل. فإذا أفضل نساء هذه الأمة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وهذا من باب الجمع بين الأدلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذا الحديث حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وهذا الحديث أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل فاطمة لوحدها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة، وفي لفظ سيدة نساء أهل الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذا فضل فاطمة رضي الله عنها. ولكن هناك أيضا أحاديث كثيرة وردت في فضل عائشة رضي الله عنها، كقوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولكن هذا لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة كما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، فليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومحصل القول في هذا الحديث أنه دال على أفضلية عائشة رضي الله عنها، إلا أنه لا يستلزم الأفضلية المطلقة، فالأفضلية المطلقة إنما ورد في حق فاطمة من هذه الأمة إنما ورد في حق فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. قال: من النساء؟ قال: عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا محمول على إرادة هذه المحبة القائمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضل نساء العالمين على الإطلاق فاطمة رضي الله عنها، ثم يليها في الفضل عائشة رضي الله عنها، وكذلك خديجة أيضا رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهن، والقول الصحيح أن لكل واحدة منهن فضلا غير فضل الأخرى، فعائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها باعتبار نفعها للإسلام والمسلمين في أول الدين، في أول أزمنة الدين. وعائشة رضي الله عنها أفضل من خديجة رضي الله عنها باعتبار آخر الدين، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ولكننا نجزم جزما بأن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. فإذا على كل حال الفضل الذي ورد في حق فاطمة رضي الله عنها هو الفضل المطلق، فهي أفضل من غيرها من نساء العالمين، والفضل الوارد في حق خديجة وعائشة رضي الله عنهما هو الفضل المقيد. ولكن أعيد وأنبه وأكرر وأقول إنه لا يجوز أن يستلزم هذا التفضيل إنزال المفضول عن رتبته أو القدح فيه أو التنقص منه، والله أعلم.